بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فوصلنا إلى المسألة الأخيرة والتي تتضمن ما يباح للمسافر فعله ويدخل تحت الفعل كما هو معلوم الترك. فإذا قلنا ما يباح للمسلم فعله يدخل تحته ما يباح تركه، لأن الترك فعل كما هو مقرر لدى علماء الأصول. ورأينا المسألة الأولى وهي أنه إذا قلنا أنه يباح للمسافر قصر الصلاة، فذلك مشروط بأن يكون مع بمفرده أو مع جماعة المسافرين. أما لو صلى في جماعة المقيمين فإنه يتبع الإمام المقيم ولا يقصر، حتى ولو أدرك التشهد الأخير فإنه يتم ولا يضم ركعة إلى ركعة، أو أنه إذا أدرك ركعتين لا يجوز له أن يصلي فقط ركعتين، بل عليه أن يتم أربعا كاملة، إلا إذا وصل المسجد ووجد الإمام قد سلم فهنا يصلي ركعتين. أما الأمر الثاني الذي يباح للمسافر هو ترك صلاة الجمعة والعيدين، الرجاء من النساء الصمت بارك الله فيهم، النساء جزاهن الله خيرا. يعني معليش ليه تحب تتكلم تخرج، معليش، لكن مشيت في المسجد، الرجاء الصمت بارك الله فيك آخر مرة. يعني قلنا ما يباح للمسافر فعله هو ترك صلاة الجمعة والعيدين أيضا، وعلى ذلك دليلان اثنان. أول هذين الدليلين هو حديث رواه الطبراني في زوائد الأوسط بسند حسن، والدارقطني أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ليس على مسافر جمعة. هذا الأثر أو هذا الحديث فيه تصريح بأنه ليس على مسافر جمعة. أما الدليل الثاني فهو الاستقراء، فقد تتبع العلماء أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلها ووجدوا أنه إذا كان مسافرا لم يصلي جمعة قط، وهذا مثلا في الحج. في الحج كما هو معلوم يقصر المسافر الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجته لم يقم جمعة كما تعلمون. حديث جابر الطويل في صحيح مسلم يقول فيه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر. أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعرفة الظهر، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة، ويوم عرفة وقع في عصره صلى الله عليه وسلم يوم جمعة كما معروف حديث في الصحيحين في حديث ذلك اليهودي عندما قال لعمر لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهودا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال عمر بن الخطاب أي آية؟ فقال له اليوم أكملت لكم دينكم وتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال إني أعلم متى نزلت وأين نزلت، لقد نزلت يوم جمعة يوم عرفة. فنحن نحتفل بهذه الآية في كل جمعة، كل يوم جمعة نحتفل بهذه الآية. فيوم عرفة وقع يوم جمعة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا صلى؟ صلى الظهر، لم يصلي الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في صلاة في سفرته كلها، لم يقم جمعة واحدة قط ولا صلاة عيد. وعلى هذا مضى الخلفاء الراشدون والصحابة أجمعون، ولا تجد حديثا واحدا يذكر لك السفر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أقام الجمعة، إلا إذا صلاها المسافر مع المقيمين، فهذا العلماء يستحبون له ليشهد الخير مع المسلمين. كما أن مثلا الحائض منعت من الصلاة ولكنها دائما يبقى لها ترغب بأن تحضر صلاة العيدين لتشهد دعوة الخير. قالوا كذلك المسافر، فهو يعني وإن سقطت عنه الجمعة يصليها في البيت أو في رحله لا إثم عليه، لكن الأولى أن يشهد دعوة الخير يتعظ، لأن علاش السفر بذاته يشتت القلب، لذلك كان السفر قطعة من العذاب حتى ولو سافرت في الطائر، فيشتت القلب يبقى الذهن مشغول. فإنسان إذا صلى مع الجماعة أو خاصة الجمعة لربما جمع اجتمع له قلبه. هذا القول يعني استحباب الصلاة يعني الجمعة مع الناس ولو كنت مسافر حكاها ابن المنذر والنووي رحمه الله في المهذب في شرح المهذب، قال لكن العلماء استحبوا له شهود الجمعة مع المسلمين. ومن الجدير بالتنبيه عليه أنه من البدع والمحدثات في أيامنا هذه أن الناس صاروا إذا سافروا يوم جمعة أو كانوا في سفر يوم جمعة يقيموا جمعة، يعني مثلا يأمرون أحد الرفقاء فيخطب فيهم ويصلوا صلاة جمعة لأنهم مسافرون. فهذا في الحقيقة بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أصحابه، بل لم يفعلها أحد من التابعين ونقل عنه أبدا، لم ينقل هذا الفعل عن أحد. فمن البدع أن الإنسان إذا كان سافر في مكان خاص إذا وضعوا الرحال في ذلك المكان ولبثوا قالك نبقى في هذا المكان أسبوعا، فهنا لا يجوز لهم إقامة جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في أماكن في تبوك 20 يوما ولم يقم جمعة قط. هذا الأمر الثاني الذي يباح فعله للمسافر. الأمر الثالث الذي يباح للمسافر هو ترك صلاة الجماعة أيضا. فإذا سقطت صلاة الجمعة عن المسافر فمن باب أولى أنه تسقط عنه أيضا صلاة الجماعة، من باب أولى فهي أخف، وهذا لا إثم عليه عند جمهور العلماء، ما كش إثم لو صلى بالمكان أو برحله أو ببيته إذا كان مسافرا. لكن فيه تفصيل يعني لابد من هناك يتكلم على صلاة الجماعة تفصل. فتسقط عنه إذا كان منفردا، إذا كان منفردا تسقط عنه ولا يجب عليه إجابة النداء، ولكن تبقى عليه واجبة إذا كان مع جماعة مسافرين. مثلا إنسان ومسافر في مكان ما وقامت الصلاة، هل ما يجيش إنسان يقول كأني مريح نايم؟ لا، ما دام سمع النداء في جماعة المسافرين عليه أن يجيب مع المسافرين، عليه أن يجيب النداء مع المسافرين. إذن لما نقول صلاة الجماعة تسقط مطلقا تسقط مع من؟ مع المقيمين الجماعة، لكن مع المسافرين يجب عليه إجابة دعاء للصلاة الجماعة. وعلى ذلك أدلة ثلاثة. الدليل الأول ما رواه البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، بتعرفوا أن مالك بن الحويرث أقام هو وأصحابه عند النبي صلى الله عليه وسلم أياما يعلمهم الدين، ثم قال لهم روحوا علموا أهلكم، فكان هو صاحبه. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. فوه مش تفهم هذا الحديث، إذا أنتما خرجتما أي رجعتوا لبيتكم في الطريق ولا غيره لكم السلام، فأذنا. أذنا بمعنى كما أقول جماعة ما تكونوا جماعة أذنوا، مش معنى تأذنوا، واحد يأذن عشان يستدل به بعض أهل البدع في الشام ومصر، وهو يسمى الأذان، أذان الجوقة. الجوقة يعني جماعة كلهم، طبعا مو في كل المساجد، في مسجد الأموي المعروف هو مسجد تاع البدع، يعني أي معجم تاع البدع، أي بدع تصيب تما، أي بدع تحوس عليها تصيب تما. فعندما تحين الصلاة كاين 15 واحد قاعد يوقفوا ويضربوا بالمكبر الصوت يبدأوا يأذنوا، واحد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قاعد هذا ولا شك أنه بدعة وشهوة في النفس يعني يفعلونها. فبعد أيام قلنا أهل البدع دائما يفعلون ثم يستدلون، بخلاف أهل الحق يستدلون ثم يفعلون، يعني قبل الدليل بعد يفعل. أما أنك بعدين أيام بعد أيام بعد أيام واحد من أهل البدع يعني نعطها قالها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن الحويرث فقال له إذا أنتما خرجتما فأذنا، فأذنا للزوج، ها دليل على جواز أذان الجوقة. ثم أقيم، ثم أقيم، والعجيب أنهم لا يقيمون جماعة، واحد بك يقيم، هذا لما تقوم صلاة ما يقيموش قاع، واحد يقيم وما ينوضوا. فعملوا على فهمهم بنصف الحديث وتركوا النصف الآخر. ثم ليأمكما أكبركما، لماذا؟ لأنه مستوي في العلم، كانوا للزوج يتعلموا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستوي في العلم، في العلم بالسنة، فبقاضك الترجيح بماذا؟ بالسن. فهذا قول فأذن وأقيم ثم ليأمكما أكبر، وش يدل؟ يدل على أنه تبقوا تصلوا جماعة والأمر للوجوب، إذن فدل هذا على الأمر للوجوب. دليل ثاني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك، هذا الاستقراء، لم يترك صلاة الجماعة في السفر قط مع أصحابه، وفعله يفسر قوله، ما دام أن قوله يفيد الوجوب فدل على أن فعله أيضا هنا يدل على الوجوب. لم يثبت قط أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجماعة في السفر، يعني مع مسافرين، مع المسافرين لم يتركها، إلا إذا كنت وحدك معليش تصلي في البيت. الدليل الثالث إذنه صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الرحال في السفر، تعرفوا الصلاة في الرحال. ففي صحيح البخاري ومسلم، في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر، باردة أو ذات مطر في السفر، أن يقول ألا صلوا في رحالكم. وبينا أن هذا النداء متى يقال؟ يا إما يقول، يقال بدل من حي على الصلاة أصلا، ما تقولش قاع حي على الصلاة حي الفلاح، تقول صلوا في رحالكم، ولا تقول تجمع بين وبين حي على الصلاة حي الفلاح، ولا تقول في آخر الأذان، في آخر الأذان. هذا فيما يخص الحديث هذا ألا صلوا في رحالكم. هذا النداء ماذا يدل؟ هذا يدل على أن الأصل هو إجابة دعاء، وإلا لماذا يأذن لهم في الصلاة في الرحال؟ لو كان الأمر من أول الأمر جائزا لما أذن لهم. الإذن يدل على أنه كان واجبا عليهم من قبل. من الأمور أيضا التي تشرع الجمع بين الصلاتين كما هو معروف، الجمع بين الصلاتين، والأصل في المسلم أنه يصلي الصلاة لوقتها، هذا هو الأصل. والله تعالى خفف عن المؤمنين وأراد أن يظهر لهم هذه الحنيفية السمحة، دين مبني على اليسر، أراد أن يظهره خاصة خاصة في السفر، فهم؟ ففي السفر أباح لهم الجمعة في بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. ففي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله، لاحظوا كلمة إذا أعجله، أي شاف اللي لازم يسافر الآن، أرجو أن الإنسان باش يعرف علاش ذهب بعض أهل العلم إلى مسألة سنطرحها. إذا أعجله السير، إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، حتى يؤخر بينها وبين العشاء. إذن توش تفهم من هذا الحديث أنه إنسان إذا كان يسافر يعلم أنه سيسافر له أن يجمع جمع تقديم بين ظهر العصر أو جمع تأخير بين ظهر العصر وغير ذلك ما ومثل ذلك في المغرب والعشاء. لكن هنا لابد أن نعلم أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر ولو حال النزول. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يقرأ لابن القيم رحمه الله تعالى مثلا في زاد المعاد الجزء الأول صفحة 481 يقول: ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس. هذا لا شك أنه تعبان جمع راكبا، أنتم ماشيين وتجمعوا. وقال: ولا الجمع حال نزوله أيضا. يعني يرى ابن القيم أنه لا يجوز الجمع حال النزول، مثلا إذا وضعتم الخيمة نزلتم في ذلك المكان، يرى ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يجوز الجمع. فكأنه يرى ماذا؟ أن الجمع خاص إذا أعجلك السير، يعني ترك خارج من بلدك تجمع جمع تقديم أو تأخر عندما تصل ففي الطريق. يعني قال: وإنما كان يجمع إذا جد به السير، إذا عجله السير. شوف أشكركم سطروا على كلمة ابن عمر، لكن الصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه يجوز الجمع حتى في حال النزول، وبذلك صرح الإمام الشافعي رحمه الله والنووي رحمه الله في شرح المهذب للشيرازي يبينوا الحمد لله أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر ولو حال النزول، اعتمادا منهم على ما رواه البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل في غزوة تبوك، في أيام تبوك يوم بقي النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما. يقول معاذ بن جبل قال: فأخر الصلاة يوما، أخر الصلاة، كنا ننتظر أنه يخرج نصلي، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جماعة، ثم دخل أين؟ خيمته، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ نفهم أنه جمع حال النزول، أنه جمع حال النزول. هذا ذهب إليه أكثر أهل العلم رحمه الله. ثم من ما يباح له أيضا، ما يباح له أيضا حتى نفهم أن قوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصر من الصلاة، أن الله عز وجل إذا خفف في أمر الصلاة ففي غير أن باب أولى. فنلاحظ أنه أيضا سبحانه خفف في أمر الطهارة، فأباح المسح على الخفين 3 أيام عند الجمهور، وعند المالكية بلا حد. تبانا عند الجمهور 3 أيام وتحبس في المسافر، أما عند المالكية رحمه الله لا حد لذلك، يبقى يمسح مدامه مسافر. عجبكم مذهب المالكية. طبعا الحديث الذي يدل على جواز المسح 3 أيام بلياليهن ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن شريح بن هانئ، هذا جبناه في أحكام الشتاء، جبناه في أحكام الشتاء بالتفصيل، هنا الآن مر عليها يعني إن شاء الله بإيجاز. يقول: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لاحظ كيف المودة والألفة والمحبة التي كانت بين عائشة رضي الله تعالى عنها وابن أبي طالب، خلافا لما يريد أن يظهره بعض الناس كالروافض مثلا، وخاصة في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت عائشة؟ قالت: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة متكئا على العباس ورجل آخر. رجل آخر شكون هو؟ تعرفه، هو علي بن أبي طالب. أرادوا شوف يعني كيف يصطادون في الماء العكر، فقالوا: انظروا كيف أنها لم تذكر علي بن أبي طالب. سبحان الله، عجيب، هي لم تعلم أنه علي بن أبي طالب أو نسيت، غيره ذكر. لاحظ الآن، قالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على بقاء المودة مع الخلاف الذي دار بينهما، تبقى يعني الخلاف لا يذهب للود قضية، اشتخل الود والموالاة في الإسلام تبقى دائما أعلى من كل خلاف. قال: فذهبنا نسأله فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ثلاث أيام ولياليهن، يعني 72 ساعة كاملة. ولذلك الإنسان كي يمسح كي يبدأ يحسب من وقت المسح، من أول مسحة، لازم كما توضأ في صلاة الفجر، توضأ في صلاة الفجر، البس الخفين أو الجوربين، البسهم. هو الآن لما توضأ والبس، هل مسح؟ لم يمسح، فلا يبدأ الحساب من وقت اللبس. لبس شو وقت اللبس؟ لبس تمام مسحت، لكن تبدأ من أول مسحة. مثلا توضيت في الدار وصلت مسحت، من هنا تبدأ تحسب 72 ساعتين، باش يصدق عليك قول الرسول صلى الله عليه وسلم يمسحوا ثلاثة أيام. خاطر كون تبدأ تحسب من وقت اللبس لا يصدق عليك اللفظ وهو يمسحوا، إنما مسحت أقل من ذلك. هذا دلالة على ما ذكرناه، أنه يبدأ المسح من وقت أول مسحة لا من وقت اللبس. ولكن مذهب المالكية له قوة يا أخوانا، له قوة شديدة، فيشرع للمسافر أن يمسح أكثر من ثلاث أيام، ولكن ليس مطلق السفر، السفر الذي فيه ضرورة عامة للمسلمين كأصحاب البريد. قديما أصحاب البريد لهم مهمة، أنهم ماذا يوصلوا، عليهم أن يوصلوا رسائل المسلمين وكتبهم وغير ذلك في أقرب وقت. المجاهدون في سبيل الله، بالله عليكم أليسوا قائمين على ثغر من أهم ثغور المسلمين؟ فهؤلاء الله عز وجل زادهم إكراما على إكرام، إكراما على إكرام. فأهل المصالح العامة المستعجلة لابد نقيدها، مو أي سفر، شي واحد مثلا راح سألت راحم عادي لا ضرر لا مشقة، يقولك ثلاث أيام تتبقى على الأصل، إنما هذه الرخصة الزايدة نمشي معها بحسب ما ذكره أهل العلم، يعني ما لازمش نفوته واش قال أهل العلم. فجاء في شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: خرجت من الشام إلى المدينة، من الشام إلى المدينة يوم جمعة، فبلغتها يوم الجمعة أسبوع كامل، فدخلت على عمر بن الخطاب فقال: متى أولجت، أي أدخلت، متى أولجت خفيك في رجليك؟ وقتاش دخلت خفين في رجليك؟ فقال له عقبة: قلت يوم جمعة، أي الجمعة اللي مضت. فقال: فهل نزعتهما؟ قال: لا. فقال: أصبت السنة، أصبت السنة. فعل عقبة وقول عمر دال على أنهما فهم ذلك، خاصة لما قال أصبت السنة، تعرفوا أن قول الصحابي من السنة كذا أو أصبت السنة له قوة، له شيء من الرفع، يبقى يعني وإن كان في تفصيل أهل الحديث، لكن هذا دليل على أنه أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر صححه البيهقي والنووي رحمه الله تعالى، وابن تيمية في الاختيارات، والألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. وقال ابن تيمية في اختيارات الفقهية قال: ولا تتوقف مدة المسح للمسافر، ما توقفش، لكن شوف كيف قيد المسافر، قال: الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين. شو كلامه؟ يعني قيدها ولا لا، ما جعلاش رخصة هكذا مطلقة، قيدها لمن يرى مشقة في الخلع واللبس وغير ذلك. وهذا قلنا مذهب المالكية رحمهم الله تعالى. ومما يباح له أيضا الفطر في رمضان، وهذا أمر معلوم لدى مسلمين جميعهم، لكن العبرة بالسفر لا بالمشقة، فقد يجد المشقة المقيم، ولو يباح له الفطر إلا إذا خشي الهلاك، هذا أمر آخر، لكن الأمر يتعلق بالسفر، كنتم مرضى، فإن كنتم مرضى أو على سفر، شاق غير شاق ما قيد الله عز وجل. ومما يباح له أيضا التطوع على الراحلة، كي نقول على الراحلة يلحق به السيارة، لأن السيارة تلحق بالراحلة قديما، ليس في كل الأحكام، باش واحد ما يديرناش مشاكل. لما تدعو مثلا تشتري دابة تدعو، لما تشتري سيارة تدعو، لكن هل هو في الظاهر هكذا، لكن هل الإنسان إذا لعن دابته قديما، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لعن الدابة أن يرسلها ولا يركبها. صور مثلا إنسان اليوم غلط ولعن سيارته التي اشتراها مثلا بشيء الفلاني، هل يرسلها؟ أحد إذا خليها تروح، والله ما أدري يعني، الله أعلم يعني، باش تعرفوا خطرات القياس مش مطلقا، بزاف الناس بالك يظنوا القياس، قياس من أدق الأمور الاجتهادية، تحتاج يعني أهل العلم هم الذين يبثون القول فيها. فتسمع لو سألت أي إنسان، الحاج إذا وقصته الناقة، إذا وقصته الناقة الحمد لله يعني إن شاء الله يبعث يوم القيامة ملبيا ولا ويعامل معاملة الحاج، يعني لا يغطى وجهه، لا يغطى رأسه، لا يغطى رأسه لأنه محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه فإنه يبعث يوم القيامة يبعث ملبيا. الآن سؤال ورد على بعض أهل العلم في هذا العصر، سألوا قال ومن الحاج في حادث سيارة؟ هو احنا عندنا احنا عادي يعني كيف راح إلى سيارة، احنا هلام على بال سيدنا عادي يعني بالجرأة عجيبة يعني، نعم القياس والعلة وتبدأ تسمع أشياء، لكن هذا العالم توقف قال الله أعلم، الأصل الله أعلم، قال من أتوقف. هذا ماذا يربينا هذا العالم؟ يربينا على الخوف من الله عز وجل في الفتية، إنسان لازم يعرف ويتكلم في دين الله راح ينسب شيء إلى الله عز وجل. فهنا لا شك أن الراحلة يقاس عليها دابة اليوم. فأما الفريضة فيجب على المسافر أن يصليها أرضا مستقبل القبلة، ينزل من على راحلته ويصلي مستقبل القبلة كأنه أن يباح له القصر، لكن لا يباح له أن يصلي حيثما التفتت به دابته أو غير ذلك، يصلي الفريضة في الأرض مستقبل القبلة. أما النافلة فيصليها على راحلته وحيثما توجهت بهذه الدابة. الأفضل واش أنك تكبر مستقبل القبلة ثم تدع الراحلة تأخذك يمينا أو شمالا، لا ضرر، النافلة لا ضرر. وبهذا فسر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قول الله تعالى أينما تكون فثم وجه الله، قال هذه لم تنسخ، قال إنما بقيت مشروعة للمسافر الذي يكون على الراحلة يصلي على راحلته. شوف فهم الصحابة، وقلنا في الآية ست أقوال كلها صحيحة. والأدلة على هذا التفريق بين الراحلة بين صلاة الفريضة والنافلة، وما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء إلا الفرائض، يومئ إيماء إلا الفرائض. وش نفهم؟ الفرائض يجب أن تصلى على الراحل على الأرض لا على الراحل، ويوتر على راحلته. وهذا شفناه في مسألة الوتر، كنا استدل العلماء بهذا على أن الوتر سنة وليس واجبا، وإلا ما كان يصليها على الراحل. ودليل آخر رواه البخاري وابن خزيمة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. نفهم التفريق بين الفريضة والنافلة. أنت الآن مثلا في حافلة، ما أقولك في السيارة، هات السيارة وكان تصلي صلى عليك جنازة عادي كيف كنت تسوق، لكن نحكي لما تكون في حافلة راكب فهنا تصلي حيث النافلة، تصلي حيث ما توجهت بك، الفريضة لا، صليها إذا نزلت في الأرض. تقول له انزل يا أخي، خلي يعني لو طلبنا منك النزول لأجل الأكل لنزلت، ولأجل الصلاة لا ننزل، حاول قدر الإمكان تطلب منه هذا. فإذا أبى فتنظر، إذا خشيت خروج الوقت فهنا تصلي ولو كنت على الراحل. قلنا إذا لم يتمكن هذا المسافر النزول، ما قدرش ينزل لعارض في الطائرة، تقدرش تنزل طائرة في الباخرة أو غير ذلك، لا تستطيع أن تنزل على الأرض، تصلي هناك، تصلي على الراحلة تاعك هذه. و أدلة كثيرة تدل على هذا مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. فاتقوا الله استطعتم، الحمد لله، نحن نعلم أن الله عز وجل إذا كلفنا بشيء فعلى قدر الاستطاعة، والميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. و روى البزار رحمه الله تعالى والدارقطني عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صل قائما إلا أن تخاف الغرق. هذا معروف رأينا مرارا، صل قائما إلا أن تخاف الغرق. فنقول صل مستقبل القبلة إلا إذا خشيت خروج الوقت، فصلي على الراحلة حيثما توجهت بك هذه الراحلة. إن شاء الله تعالى نكمل لاحقا، إن شاء الله نكمل لاحقا تفسير قولي عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ونشرع إن شاء الله في صلاة الخوف، ونكمل تفسير ما تيسر من سورة النساء، وهذا إن شاء الله بعد موسم الحج إن شاء الله. عليك وعليه السلام. هذا رجل مقيم مسح على خفيه ثم لم تنقضي مدة المسح حتى سافر، فهل يتم المسح؟ لا، هذا لا يتم المسح مدة 3 أيام. هذا حكمه حكم الصلاة. مثلا إنسان فاتته صلاة أذن عليه الظهر وهو في مقيم ثم نوى السفر بعد الأذان، دخل عليه الوقت الظهر ونوى السفر، فهنا العلماء ماشي يقولك يصلي صلاة المقيم ولو كان ولو وصل إلى المكان الذي سافر إليه، ولو كان في الطريق يصلي صلاة المقيم. وبالعكس لو دخل عليه مثلا وقت الظهر وهو في الطريق ودخل دار وحط المتاع ويصلي تلك الصلاة صلاة المسافر، هذا دخل عليه يعني لبس الخفين ونوى المسح تاع المقيم. فإذا سافر فأنا الأفضل نقول له يعني أنك تعامل نفسك يعني انزحهم يوم وليلة ثم أعد المسح تاع المسافر أفضل، الله تعالى أعلم. رجل صائم سيسافر بعد صلاة الظهر مثلا، فهل يحل له الفطر في بيته أو حتى يشرع في السفر؟ قلنا هذا الأمور متعلقة بمفارقة الديار، فإذا فارقت الدار حل لك أخذ بجميع ما يحل للمسافر. إذا فارقت الديار يعني تترى الديار وستفارق، خرجت من الديار تاعك المحلة التي تعيش فيها، والله تعالى أعلم. فيما يخص دروس الأسبوع يعني نقف عنها إلى ما بعد العيد إن شاء الله تعالى، شيء بزاف يعني شهر، ولكن ننصح إخواننا يعني أن يواظبوا على حضور دروس، لأن هناك دروس ستقام في هذا المسجد من إخوانكم يعني الآئمة، يعني استدعيناهم الحمد لله لكي لا يترك لئلا يبقى هذا المسجد شاغرا لئلا يبقى يعني فارقا. كان هناك دروس إن شاء الله تعالى، ستعلق الورقة هنا مواعيد دروس، هناك دورة إن شاء الله علمية خاصة بأصول الفقه، فمن أراد الالتحاق فليلحق، وأرجو إن شاء الله تكونوا في المستوى الذي نحسبكم فيه، فاثبتوا إن شاء الله على حضور مجالس العلم، وتذكروا الفضل حضور مجالس العلم وكأنكم حججتم، فهمنا؟ فهذا هو الأجر، وما على المحسنين من سبيل، والله يقول الحق وهدي السبيل، وبارك الله فيكم أجمعين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نعم. ما هذا نشوف وعاد ولي يخدم